عنوان النهي عن استرداد القضاء، وقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذن منا كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من مال. وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته ها هنا. نعم، والقنطار هو المال الجديد المال الكثير، قال الرحمن قال محددة فعلة محددة بأرقام محددة، فصور أنه مال جديد المال الكثير يرجع في كل زمان، قد يكون مع المال الكثير في غير زماننا، قبل زماننا يعطي 10,000 مال كثير، لكن إذا ما هو كثير تختلف المال الكثير بحسب شبع الأرض، حسب الصلاح الأوقات والأزمان والأمثلة، فيكون في مكان مال كثير ومكان آخر غير كثير، مثل في زمان هذا المال كثير، وفي زمان آخر يكون قليل، نعم، والمال جزيل كثير، نعم. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإطلاق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرة الإطلاق ثم رجع عن ذلك، كما روى الإمام أحمد عن أبي العدفاء السلمي، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ألا لا تغلو في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولادكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. كما روى الإمام أحمد عن أبي العدفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب. السلمي كان بني سلمة، السلمي كان بني سليم، هذا يرجع إلى السلمة الجزئية، كان بني سليم وقال السلم، وإذا كان بني سلمة وقال السلم. نعم. قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سلمة بطن من الأنصار، بني سلمة كان من الأنصار ثم السلم، إذا لست بأنصار السلم. نعم. قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ألا لا تغنوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى. صداق أو صدق، لك صداق أنا توفي صدق النساء ولا في صداق؟ صداق تلابس. نعم، هكذا عندكم صداق. نعم. ألا لا تغنوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. وإن كان الرجل يبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك علق القربة. ثم رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروى الحافظ أبو يعلى عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم من صدق النساء؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرف أن ما زاد رجل في صداق امرأة عن 400 درهم. قال ثم نزل، فاعترضت امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيد النساء صداقهم على 400 درهم. قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا الآية؟ قال: فقال: اللهم غفرا، كل الناس يفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت ناريتكم أن تزيد النساء في صداقهن على 400 درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل إسناده جيد وقوي. قال ضعيف حفظ الكتاب جيد وقوي ولا ضعيف ها وخبر ايش؟ شو الشاهد الثاني من قطع؟ قال قال الشاهد بعد شاهد ايش شاهد الثاني يتقوى والشاهد الثاني اسمه من قطع؟ طيب هذا من قطع وفيه في بعض من قطع من قطع يتقوى حجم بالآخر هذا يتقوى بالثاني ممكن ممكن تخيل حل أيضا في جهة هاي شاهد آخر يتقوى لك الحسن ومشهور من هذا النوع الرعيدي يعني حافظ على الثاني جيد قوي والحافظ كثير حافظ المحدث عند الكلام ومعتبر ما قال هذا إلا عن يعني عن عن عن دليل أحسب أحسب من الحافظ موجود له شواهد قال هذا يعني شواهد نعم شفت يعني تحملت يعني تحملت كذي حتى ألقى الغرب حتى حلو الغرب تكلم معه إذا كان معه كذي قال كل شيء يكلف كل شيء حتى حتى قرأ حتى مثلا حلو الغرب كلف أتيت بكلام كذا وكلفوني كذا وكلف كلام كل ما هو معه كلام ها ها فتح شغل عنده وكيف تأخذونه وقد أقضى بعضكم إلى بعض وكيف هذه الآية الكريمة ويقول تعالى وإن أرسل السجال زيد مكان زوج وآتكم أحدهن قنطارا فلا تأخذون من شيئا فتأخذونه بهتان وإثم مبينا تريد على أن الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته ويتزوج أخرى فلا يحل له أن يأخذ شيئا من صداق الزوجة الأولى ولو كان كثيرا ولو كان علوما فإن الصداق مال لها حل لها بما استحل من فرجها كله حلال لها وليس لا يجوز لها أن يأخذ شيئا منه إلا كما في الآية السابقة إلا إذا كانت لكن إذا كانت مثلا إلى استفزاح لكن هذا يطلق على فيها ما هي يطلقها إذا طلق رجل امرأته فلا يجب ان يكون شيئا من خلقها كلها حتى ولو كان مالا كثيرا ولهذا قال سبحانه وتعالى واذ ارسل السجال جدي المسجد واعطيكم اثنين قطارا فلا تاخذونه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما زينا وكيف تاخذونه وقد اخضع بعضكم الى بعض في بيان بشاعته كنا سناخذ من خلاق امراته وقد طلقها لان هذا البهتان بهتان كونه ياخذه هذا المال حل له ان يتحلى من فضلها فلهذا قال وكيف تاخذونه وقال اخضع بعضكم الى بعض تاخذون فيها خيرا لتبشيع كونه كان ياخذ منه شيئا نعم نعم قوله تعالى وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض اي وكيف تاخذون الصداقه من المراه وقد أفضت إليها وأفضت إليه وقد أفضت وقد أفضت إليها أقضيت إليها وقد أقضيت إليها وأصبت إليه. قال ابن عباس ومجاهد والسجي غير واحد يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب. الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب ثلاثا؟ فقال الرجل: يا رسول الله مالي، يعني ما أصدقها. فقال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. ولهذا قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، روى ابن عباس ومجاهد ومساعد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. عنوان: الأبناء وحكم من خالف ذلك. نعم، لكن في تحريم أخذ المطلق شيئا في نهر زوجته المطلقة، وأن هذا الأمر بشع، وأن أخذه بهتان عظيم. والله تعالى يسرع على سبيل التعجب كيف يأخذ الإنسان من نهر زوجته وقد أفضى إليها وقته ومن يرضى الجماع. تعالى الجماع تأخذ المال، المال في الله بالجماع. في هذا الحديث قال: أن يأخذون بأمانة الله ويستمعون بكلمة الله، وأخذنا منك ميثاقا غليظا وهو العقد. والملاعن الذي لعن زوجته قال النبي له لما قبل أن يعلم: الله خلقكم كارثة، هل منكم؟ فقال: رب النار يا رسول الله، نالي المهر يعطيه إياه. قال: إن كنت صدقت، إن كنت صادق فهو يسحرك من فرجها، وإن كنت كريم فهو بريء منها. هذا خلاص انتهى الجماع، الجماع خلاص. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. في بيان بشاعة أخذ الزوج من محل زوجته بعد أن يطلقها، وهذا أمر مبكر، وأن أخذه بهتان عظيم. كيف يأخذه على الجماع قد أفضى بعضكم إلى بعض؟ كيف أفضل وقد أخذنا بعد أخذ الميثاق الغليظ وهو العقد؟ نعم، إذا طلق قبل الدخول فله مثل ذلك. قبل هذا الدخول بعد الدخول له المرأة كاملة، سواء جامعة ولا ما جامعة، بعد الدخول خلى. إذا أغلق الباب وخلى بها هذا خلى، فصار الاتحاد في المركز. أما إذا كان قبل الدخول فلا يكون معه. تحريم الزوجات الأب على الأبناء وحكم من خالف ذلك. وقال تعالى: تحريم الزوجات الأب على الأبناء وحكم من خالف ذلك. وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الآية يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وعظاما واحتراما أن توطع من بعده، حتى إنها لتحرم على الإبن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وعظاما واحتراما أن توطع من بعده، حتى إنها لتحرم على الإبن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقال: وأن تجمعوا بين الأختين، وهكذا قال عطاء وقتادة. فهو حرام في هذه الأمة مبتعا غاية التبشر. ولهذا قال تعالى: مبتعا غاية التبشر. ولهذا قال تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا من شعر امرأة الوقال فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال في نكاح امرأة الأب إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. زيادة مقت حج البوضة مقت نعم يعني مكروه كراهة سبيلا. نعم. قال تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فزادها هنا ومقتا أي بغضا أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقت ابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته. فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله. ولهذا حرمت فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله. ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كالأب بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع. وفي الأب قبل المؤمنين ده أعظم زوجات النبي أمها في المؤمنين ولا أحد لكان في الأمة. فلهذا تحرم على الأمة أن الأمة تزوج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حرام الزوجات في الآخرة عليه الصلاة والسلام. فلا أحد لأحد يتزوج أمها في المؤمنين لأن أمها في المؤمنين ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق من الأب قبل المؤمنين النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه أمهاتهم. نعم. وهو كالأب بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع. فالحب هو مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله ومكا أي يمقت الله عليه. وساء سبيلا أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس. فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال. فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال. كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة وفي رواية ابن عمر وفي رواية عن عمه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ابن عمر إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. ثم استحل ذلك استحل بحضرة الله المسجل استحلال هذه الكبيرة يتعاطاه غالبا هما ما يكون عنده جهد لأن الجهد بعض لكن ما في جهد في هذا. ولهذا من تعاطى تزوج امرأة أبيه فإنه يقتل ويكون هذا فعل بس بالشديد يكون مرتدا. ولهذا فإن هذا الرجل الذي بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتله وأن يخبر أعماله فيعمل بس مال المسلمين. هذا الرجل عقد لهم اللواء وبعث إلى رجل تزوج امرأته أمر القاسية لأن استحل ما حرم الله. وما استحل ما حرم الله مثل ما استحل الزنا واستحل الخمر استحل نكاح امرأة الأب يقف يعني أمر معلوم الدين بالضرورة. فمن تزوج امرأة أبي فمن تعاطاه بعد هذا نعم فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال. كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة وفي رواية ابن عمر وفي رواية عن عمه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. فتخيل حديث هذا حديث قوي. قال نعم عقد له الراية الرسول دعاه وعقد له الراية وضعه إلى هذا الرجل يعرف الراية الله كان غير يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره نحكي له وإعماله الاهتمام في إلى قتل المريد نعم لأنه تحلى هذه الكبيرة تحلى الراس بكلام الأطباء وهذه الكبيرة تحلى أمر معلوم يتم بالضرورة كفر ما فقال الزنا حلال والربا حلال والخرط حلال ومن فعل الزنا ويعلم انه عاصي هذا هو وعرف الايمان وكتب كبيره ماك الا اذا اعتقد انه حلال اعتقد انه حلال كذب الله تحلى ما حرمه مثل من تحل مكح مواتلا كفر نعم فقال فهل كان يكون بالصدقه ها؟ فهل كان يكون بالصدقه؟ لا ما هذا الحلال ما معروف ما تزوجها الا انهم تحل فعله يدل على الاستحلال نعم لا ظاهر انها ليست منتهى هذا شيء نعم يعني زياده قال ان الاخطار راح يتوب الله الزياده حرفيا نعم فشد نعم قوله تعالى يوم قالوا ساخفه ومقتا وقال في الزنا ساخفه وساتبي وقال في شهر الرسول ساخفه ومقتا وساتبي فجاد يوم اختر ها نعم الحكم اذا حرم الله انتهت الحق الان بحر الكلاب نعم هو وفعلك فعله هذا فجاهم يدل على الاستحلال نعم الله اعلم نعم قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وهذه الايه يقول ولا هن ولا فلا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلم انه كان فاحشه ومقت وفجر بالتحريم نكاح امراه الاب بمجرد العقد بمجرد ما عقد الاب حتى ولو طلقها بعد العقد تحرم على الابن بمجرد العقد تحرم تكون من النساء من نساء ابيه سواء دخل بها ولا دخل إذا عاقد على امرأة حرمتها للمرأة على أبنائها إلى يوم القيامة وأبناء أبنائها وتكون وتكشف لأبنائها لأنه من محارمها ففي الحالة تجد هذا لا تحريم نكاح امرأة الأب ولا تنكح امرأة تعرفكم عن النساء إلا ما قد سلف إلا ما قد مضى في الجاهلية فإن ما قد مضى فهو معفون عنه قال الإسلام ولا تنكحوا ما كان من النساء الا ما قد سلف لكن ما مضى قبل الاسلام فانه معفو عنه قال يدل على ان قوله الا ما قد سلف يدل على انه مثل ما ليس مثل ما قال الاخ انهم حرموا جميع الشرائع يعني قال الا ما قد سلف الا ما قد مضى وفيه تدل على تبشيع نكاح امراه الاب وانا اشد من الزنا لان الله قال كما قال فاحشة ومقتا وساترين فاحشة من الفواحش العظيمة ومقتا من الأمر المنقوص المبغوض عند الله وعند الناس وساء سبيلا ليس الطريق هذا الطريق فلهذا جل في السنة النبي صلى الله عليه وسلم عقد حلوى لخالد البراء وبعث إلى رجل أتى عبر أبيه وأمره بقتله وأن يخلص بعده وجماله شيئا لباس المسلمين بكل وجهه نسأل الله السلامة والعافية نعم، في الوقت، في الأسئلة، نعم، نعم، نعم.